نقول ناخد الامور ببساطه ولا نفكر وناخدها بشكل جدي افضل اكثر ونبذل جهد وعايزين نتعلم ونفهم ونعرف ونقدر ونعرف الله الحلول والمعالجات ازاي بتتم. الانسان اللي ما عندوش خبره بيظل يتخبط الى ان يستطيع ان يحقق شيء من الاشياء التي لا بد منها، والا سيظل في دوامه لا تنتهي وفي التعقيد والصعوبه التي تزداد او تتفاقم او هناك اشياء مستجدات تتراكم وياها، وده شيء مرفوض طبعا. لابد ان احنا نفكر تفكير سليم، ناخذ الامور بالشكل السليم الصحيح، ننظر نظرات ايجابيه واقعيه، ونعرف الله ازاي ناخذ بالاسباب وازاي نكون في الوضع الذي يضمن لنا الخروج دائما من اي من تلك المشاكل التي تواجهنا والتي ينبغي ان نتجنبها او نتجنب حدوثها قدر المستطاع ولا نقع في مشاكل، والعياذ بالله ليس لها حل. وكن مع الله، قم بواجباتك، أدي دورك بإخلاص وبنية صادقة وسوف تفوز.